أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقولي اللحدا إيا الشناد وعنا كمدي هاي عشر ذي نوس عدي كنا صابسنا تفسير كقرآن كريم كا سدح إيا اللباتنا يضرب عشر كككوما آيات كو إيا صدونات بكب اللابان إيا كمميدا من سورة الروم آيات سدح إيا كنتنادنا وكوية هاي من السورة نفسها إسلا سورة الروم كمينة عشر كعشر كي هراء يوكوحي إرسانيا هاي آيات داود دنبيسي عشر كي هراء. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات داس عشر كي هراء دنبيسي كلك منيذين وعشر كنوكب الله بنايو كلمة منيرين حالوه وحلق حالين يا فاقم فاعل كذا فاقم وحل فر يا صوبناها عليه الصلاة والسلام أي أمرك كل عايا لكن وأمته تبع له ومجيسين وإي لجرت أمرك إبوحاول أذيق أولهم ينت ألا تجيي وإي توسنتعي أذيق بشرك لا توسين أباهم وحاتو سيسا حدا الدين تراعلو حدا لان دين تراعينا اذيقنا فلاغاتاي انا توسيدنا صورة قلمة كلها كتوسيدين نبيق الله امري الدين تا انو كتوسنا دو ومدنا اي لجيرتاي اي كلمة مريدين حلقاسي اغدى قنتاي قال تعالى فدوحي فاقم ايها الرسول الكريم وحا التوسيسا وجهك وجه مركا اللقود يراقفك ودنبا اللودن لياي سببت وحاوه يماشي وجهه مره انت ذكرنا وامريسا واشرف الاعضاء وجهه لبدي اندود باكوتا لبدي دود باكوتا عربك وياب لاكويا وهدي عربك كي قفك لك قويو مكتي كاملون مسكعدو كفكرا ياكوتا فلك مدخ يابو لي فاقم وجهك وجهك اما اذي قولن واحد كتوسيسا للدين دين الاسلام كتوسي معنى دينتي انت رميسي او رعدي او قادتي ايضا كسعدنا او قال لي عنيم حنيفا واركي هريات كينيسا اذيق او قال لي حنايا وحلا واحد دين كسير وحين مقع الدينيات لوضن الو قال لي حنايا بعد كتو استاذ دينتا اسلامك مكاسا دينتا اسلامك ايني تايفي طردي الى اوكو ابو ري الضوما ايها الكان قاعد حديثك رسولك نواب بيانيي مرك عليه الصلاة والسلام والرسول كيري كل مولود يولد على الفطرة أحد لمانتسة إسلام نمذو كدسة إسلام نمذو كدسة وحكسر لغنك لبضى لسي فأذواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمسلمانه لغمضه. لماذا؟ إسلام نمذ أو القبى كدسة لكن إسلام نمذين لغا سارو يهود لغا ديو أما النصار لغا ديو أما مجوسي وثانية على عابد لغا ديو تاسي وحا أخر سيدة لبضى دا شيء وحو لا دا شيء انتو لا دغمي يا غفر قلوحية وحو رسولك تشبيه نوسيي نافا ديو دا صح ملكو دا شعلا ممالي كلكو وين هذا كد ما هدي دبتاين اللغو دا جيا هدي تايبين الله جيح جيحا حديث كان يسجى مركو انتو وين هذا ففضاق ومالك اللعو وفريتوني ياشا لكن صبح النف كلها ما ينذيب وي نف دقا قرقرا اما دقا جاحا اما إلقلا اما إلا اما إدي فالغمتاي مدسو ساسا دوتك إسلام نماذا قولسا لقن كحون يلقن كفي عن باطو لقن في عنكو دغمو وبيئة مسلمة وما مسلمة وكذا حداسوكو كورانا واتوسا يا حديث الوان لقلوحية كل كاس فطرة ذواتا فطرة الله ألا أبو ريدي سيد الله أبو رمينا إسوان وحب شرا وأن أبو رمبا جرين إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل تنا جسنك كو الرئيسي انت جسنك اللابور أرواح ذكرية تاهي أيام موانا ربك إناهين ألا إله ربك نواتاي تساكو أبورني تيبو كل شيء كل إسلام نمضى ساسا اللوغو دسا كل كاسا ربي لفطرة الله إله أبوردي التي فطرة له فطر إبا أبوري الناس جدك عليها فطرة ده إسلام نمضو كو أبوري تامركو كو أبوري أي والنهي ولا تبديل لخلقية ليس كعنانان أيو جدك إله إسلام نمضى كو أبوري كبجلين أو قال لما أقول لحنين أنا وحقائق علمية والله هذا يا أبو ردة إلى أمك أبو ري سدو أبو ري أمبو حاناي أعيد عدك لكدر مكارتا يا قفسك لتكيالك المجر لا تبديل بدليل مجرته لخلق الله قل إبا إن دل بدلو سدو أبو ري سعناي لقده بجيالك كرتامان ولا تصحيح إيا تعديل لما سمعين كرو أبو ردة سقفك يقلو عطو لما هجاجين كرو قفك النارو سكا النغضة أما إليك مدوب هذا أما إليك اللعظة أما إليك قولة إشي أنك تيعدلي إليك الله مسلمانك إشي مدوباني والله يا باشي انت دعضو إن قفك اللي بوحيه ولا تجميلة أو أرتفشة اللي أقريه لكن إشاقين إسامت ما بعلقر مخاطو إسكتاكم عيقمان إسان لارك إذن تعديل بشاكي لعادلو ولا تغيير محلقة دوريه ولا تبديل كليا إسألوا أمرنا سنبيرها أمرنا اللباحة أمرنا دميرها لا تبديل لخلق الله ذلك السداس إله إذن شيئا الدين القيم وآه دين توسا واصلة كل واحد دين توسا نايسا وإسلام هذا الله سيدا يونب توكالي أوي يرادان دات قوة تطوري إحرني موصومري دورشاني موصومري تانيرني موكودن بيي تدني موشو بدلي سيدي لو كلا هوري البحي بان اللي شو كلا فريتيهي ويورب كمار هوري البحي دان يرنمو دي كتك إلا دان يرنمو دي لبقى بيلاقا دي دان يركن عاديقا يمد شانبازي اللي يلا وضدك أولاقان يديك كنا اللقو دان بيهي سيدي لو قفيسان ايهي ولو ميران ايهي وضدك اللو كلان ايهي أدرك اللو مرسان ايهي بادد الله النقضي كلك يورب تي مار هوري البحي إسكتوا بنا علي أفريكا ولي سينتي بأهدر كان علي وحلوسي دويهن وحل لمد مدويهن قولك مركي وحا شيقا يا لعنة الله عليه كورت كلمة تخرج من أفواههن يقولون إلا كذبا بشر كوحا لقى أبوري آدم نحيد باكوه الرئيس آدم النبي بوا إلهي أبوري ووحي كسو علي آدم كاسا مركا لقى وضا بيرمي أما أبو رسان كالدولي المدرقة وآية من آيات الله سلين صومرني ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كل المدرقة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إساق سدو روح أبو را كل المدرقة أبو ردان ومدرس إلهوين واحد كأو أبو ري وحق ليسي إسبدل كي مدماء تدكنا مرو داير نما سومري مجري داير توا جنسي بابوري خيرو وا جنسي غار توشانكو وا جنسي غار تدكنا وا جنسي غار ابيت كاد لاشكو ما درمن قالنا قولوا ام الله يعني جنسي كنا نواتا ذلك الدين القيم دين توسن كاو كل كساي دين تي توسن تي حقيقه يرن تي توي اي هذا دتك اي سن لا داي ولكن اكثر الناس تدك انت صبرن كان يرو لا يعلمون مولا منيبين إذنك الله من أيو إليه إلى الله بطل الله من إيسان معادك الله من إيسان كنقون إيسان وعلم نحي مخالفات إيا معاسي إيا الدنب يعنتك الله بطان إله الله ومعصومين ميدين نف إيا الشيطان إيا هوية الدنيا مركة إذن الدوفيان فأقمتي سلوه سبناده منيبين إذنكم نقون أيو إليه إلى الله أنقنا يا وحكى صار لما تكن نقنا إنسان الله ذو النقر إنسان وتبوه إنك ألك بقايا كفر يا معاصي يا فساد يا شرك إسكيل علينا يا إيمان يا تقوى يا طاعة هو أقيم صلاة صلاة توسية ولا تكونوا هؤلاء من المشركين قال أن تكن قال أن قلنا إن أموا تكن ما قال تكن بنقوميس لبعض الأخير الرغيرة وأقيموا صلاة معكم حيا ولا تكونوا من المشركين أما جملة ولا تجلس ودرك صلاة توسيع نقوميس أما قلنا للديلا نقوميس والله بيسك سوار جيدا إذا تاركوا صلاة وحرقين ينوهل كما تذكر تاقنتي وأقيموا صلاة ولا تكونوا من المشركين قلنا أن النقونيس أنا ما قلنا أقيموا صلاة توسية صلاة ولا تكونوا عسى النقونين من المشركين قال أن تكن النقونين من الذين كوي خميد المشركين فرقوا دينهم تيتنا فنو قدرا دينة وديك القاضي وهو يا دينة وامد كليه أما إنك أما أمده إنك هو الرئي إلى وحي كيمي نبي معصوم الله سوديه إذا دين ليه يضع المقعب إلى ذلك ودينة إسلام بأن لا إلى ذلك أنت الرميسة مسلمين بأن لا إلى ذلك كلك هذه الدينة لك لقاد قاده تلقائيا تفكين واقع سمعي قل أحبا كوحبوا إيقار مقفصان إذا سورة العان وقوس ومرني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء خسر الله كوا وحده وذلك تمر أليك كلية وحده وإيالتها دينك إسلام كي ربي سوى دجيي أذيقنا اللي قوكو دجيي وحيقاتا ملاب كستعال هذا ملاب كستعال جوغي وقت كستعال دونك لك جوغي انتاسات وضيتاي لكن واحد دينه وديك لقيب غيبيي كلك واحد الله مسلم غيبيا مجرى واحد دين لوشيكي كارو قول الله مسلمك لقيبيا مجرى دينتو مايا مسلم كي أروريسا وحينو كسو مرني في سورة آل عمران وحينو كسو مرني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا لبدين وضع صحوا إلى ذلك إياه وأما تنقاذت أنها تنقاذ في المجر من المجر الكريم فرقوكوا وكالقايا دينهم دين توذيبه كالقايا كل دين تلقايا بحسب طريحة والقايا سمايا وكانوا النقضي شياعا كوحا كوحا أي قلب ملعقار يسوتقان منهج قارنا عايزته مذهب قارنا كوصعوته كل حزب كلك ولا تقال زيها ولا لو لما هي قربيا للنقضي هي طوائف هي أحزاب وكاس يخلق الصلاة أن يقول ذاك في عن طريقها هنبان نوفي عنها مذهب هنبان نوفي عنها فقه هنبان نوفي عنها والله كاس أفور ما هي وحصد محكمة جيران كل حزب كوحل أركا كل جيد بما وحى لديه مكتو ذي الدين كشاكا أي هايستان بي فرحون كفر حسنين يا إنسان صدعهم منيبين أينك الله بناي إليه إلى الله الله بناي وتقوه ألا كبقى وأقيموا صلاة توسية صلاة ولا تكونوا أصاهانين من المشركين قال إبو شري يشون تكن النقنين مشركين تاسون من الذين كوي كميبا حنقنين فرقوك لقيا دينهم دين توديبك لقيا أو وكانوا إلقين تضعن وحي نغذين شيعا كوحا كوحا دينه لك لقيا كلا الرعاة عسيسا وكل حزب قرب الأركابة بما لديهم وعلى وحي أكتو ذيال أي الدين موصى ميسان بي فرحون كفر حسين وإذا مصنص طبعاتي بشر كفيري طبعات بشر كماركي حوضا دباته ولا كلمة أباربين نقطة عذربون نقطة فرادبين نقطة خببوا إسرادة عادة بريايا دباته دي ملكي اللي قفيدو شركي يا كفري يا معاسي هي هاسي يسار بالقادة قال تعال خبو حيدو وإذا قرط مسنا سددك أوتابتو غرون دل دعو وحي بريان خبهم الله أبور طيب بريان منيبين إيقا أمنقنا إليه إلى الله وحوال بين تيكن نغلة إيقا وحي وحمودا إيقا با الله الله نضع انت ديبكو جيو ثم كقبان إذا أذاقهم إلى مركو ضدك بغنسيو منهم من الله ملك لك متما ألا حقي رحمة نحاريس مركو لغنسيو وهدوب بكي عافي مدرسيو هدوب باحنا انتلسيو أباري هدي جيرتي فوبي يارن الله كانوا أولادي هدي جيرتي الله نبت قليا كانوا إذا قورتاس أحمد إيباتي فريق كوح منهم دفق كميلة بربهم خبق إيسالي كريني توقع يي بي يشركون وحكا دبوضان هدنا وحن شاء الله مركي ديبك اللقبي للا توقعي يا مركان لدقيني هاي هاستيه بلدك اللغو درايا يشركون علي لودا جنايا أرنتو مركام عين نغطي ليكفروا إن الكفرية مما لا يكون كفرين أيان أعطيناهم أنك إبان نسيني والرحمة ديا أي شكري مركي للرضي كفر الله كعي يجي سارنمو قلقا سار ربي أقوديو يري فتمتعوا مالمرا حيثا فسوف دمدن بعد تعلمون أغاندونتان عاقبة شرككم وكفركم شرك إلى غيرك ألو ذا جسر هي كفرك أد ربي كجي سارتين أرب حمد كدلتا إذن كابو أغاندونو وإذا أدقنا هدان ودنسينو أننا سددك رحمة النحريس فرحوا وفرحايا بها بحيكو فرحايا رحمد أفماتك يا روك يا برواقلا وألوكو فرحايا وإن تصيبهم حتى يددكو كل عضو سيئة بلو أبار أي عدن يا مشاقو سيئة للمان ماقين إياقا كسبضي مما كي سببك هذا يقول عضو قدم لي هرمرزتي أيديهم نفتوضا إلى قرطة سيئة كل عضي هم ذاتك يغنطون واقوصنايا أولم يروا موين نوين إن الله معبودك حقا يبسط إلو في ديو الرزق عمتلا لمن بوو في ديا يشاو إباو دونو امتحانا والله امتحانا يا رزقي اللبدي يا عافماتك وعن لك لإيقا يا أدون كان عمتدي برواقضا لقد حطوري أيشكر بل إلهينكم مهديو أم يبغى ويكفر إنه انتو قوخو كبرو اللكو قعن سيرو لألك الإيقا يا كي لفاد نواكا ويقدر مدنا واللو إليرين أيا إسنا وحلك الإيقا يا أيصبر بل إنه دلقاتو الحمد لله إلا اللو نبكى ذا كنفي أم يجزع إنه أرقى قحو اللكا يا سيكتو على لمالا إن في ذلك أرنتا قديلا وعاقوسوغا لآيات تصاليال ووين ووحي وحقرنا يا الله توصي إلى جريديسة إلى أوديسة إلى أقونتيسة إلى نعريسديسة إلى مرتديسة نرى توصي وحيوسوا أنت إلى قوم من دد يؤمنون حق الرومين يا لأنهم المستفيدون والمنتفعون أدي الذي يوعى الله توصي هو كفى إليه سنايا يكون انتفاعا يا إيهلو وإذا مصنع ستهر دوطة تضرهم دعوا ربهم خبقوا الضيبارية منهبين إياه وكان نقنا يوعكل إليك إليه إلى الله أن لكن يؤ الله فنايا وحيو قادين الله النافع إنو كالقيه ثم كقبا إذا أذاقهم إبادولا دنسيه منو حديثة رحمة النعريس إذا قرتوا النعريس دنسيه أسلبا طريقا ذي نوعي هيدبا فريق قار كل قد ما عند الله منهم تذكي كميدا أي أبي ربهم ربي قولي أي كالقي توهيين يشركون غيرك لو لا جناية ليكفروها كفريا بما كيهاكو كفريا آتيناهم أنسيني فتمتعوا فحيسا فسوف دمدن به أي تعلمون وحصا ميسان عرب حمديسا كور هري دونتاو دار الجزاء يقياما مكي لتاو دادو كانتون أما ما سأنزلنا موحانو دجيني عليهم كركوضا سلطانا ميانكو دجيني وما حجيوها يتعو عني سمين أيه أم أنزلنا موحان لدجيني ما أنهن دجين عليهم كركوضا موحان كون دجيني سلطانا حجو أي وحان دليش لا وفهو سلطان كيبا يتكلم هدلا يا بما وحاي كانوا نغذن به ماغا يشركون وحان إله أوسري ديال أيان حجية دليل مهايستان ما كتاب لو دجيي إيا حجاي عسكران والله هذا شيء وشركك أبنى إيسي مياجرت فالجواب لا مجرتو أم أنزلنا موحان لدجيني عليهم كركو لسلطانا حجميان كدجيني وفهو سلطان كيبا يتكلموا هذلي مما شيكوا هذلي أي كانوا هنجرين به ماغا يشركون أهلك وأهو شيئيالا وإله حلو داجيو وإله دخل أهدان الرنسينو الناس دادك رحمة النعريس فرحوا وفرحان دادكو لأن النعريس دي وإن تصيبهم حديثة أي كل عضو سيئة حمان ضرر أو لنبا سيئة ليلة رضر إيا أبار إيا أولاد قنسمان هدى إلا كل ما بما كي سببتي أي قدم ظهر مرزتي أي ديهم نفطولة إلى قرطة سيئة كل عضي هم ذلك يغنطون من كل خير خير كل يواقق سنايان ولكن هرين لغوك الله ديسي بي اللوبة أيان إيا أولم يروا موين نغي من الله المعبود حقا يبسطه إنه فيديو الرزق عنده لمن بغو فيديا يشاء دون لابتلاء شحب أولي ويغدر من نواك عريريا إسم محوم عريريا امتحانا شحب الدراد إن في ذلك أرنت الله يدين قيحي كده هذا وحاكوصغا آيات تصاليال لقوم من دلبا يغوصغا تاي يؤمنون حق الرمين يو فاتيد القربة تعالين تإسلام كيقيم مقبلا تكافر الاجتماع حوالي مسلم كمال انتو ولا جوغو او دريسي هاي اما او تلسو قرابي هاي ان كان اللبنا ذا كان باهيول انتو كان او صدح ذا قربة كله بتمال انتي بريم اي سوون تيترس وصدح فدي او من صدح سلال قرب انو وحن المال انتي قرعي او صدح انتا اي قيري او صدح انتا اي عشد او صدح انتا من الاركابة بريم اي سوون تترسو سلال قرب وحنه يا عقول متعبان لي ما كان مثل الدرس أما لا شيء ما هي بعد لي ما أقول الدين توح قال تعالى فدوح يرفاتي وحاصيص مسلم للقربة قرابة قفك كو صاحب كل دسي حقه حق إباء قريسي وما حقيس من البر والصرة إلى الحيرس أو أسمى فشو أو أحد لن تأسيسه هدوك الذي يحزي لي هدو كان لدي هاي موقشادة إيا بريدة سلامتي يا دعالة إسكا ورهينتا تساحق الوغولة ياي مركض قرابكي فريسانة والمسكين تدكى المسلمين تهم عاوي باحنا دبكى قبا كسعنا يا قاجدة إيا كان حق بيك وغولة ييهين حريرين يو عطري وابن السبيل صحوطة لمكا جدك جوكا يتعبان كان إثنا وحسي ذلك صدع بئد فري وقرابة دي المساكين هي صعوتة للدرجة يا الله إكرامه وحلا ترى أيا خير في عنام بدن للذين ددك يريدون دونايا وجه الله إلى وجه ددك دونايا وأولئك كوا قرابة دي هي مساكين تدن ليدا هي ابن سبيلك وحسيي هم إياك أيا المفلحون كوا الليبانة وما أتيتم وحساد بحسانه من ربا فمسارة قفلات وحسيسي وحد نوصي وحسين اتكبضا كقادو حد يقول جيددو ذا النوع عاتاي وما اتيتم وحدث سيسان او من ربا سيادة طلبة ليرات بدونيسا ليربو انو بتاع دونيسا في اموال الناس ذاك حوليسا قده ذا وكبتو فلا يربو بدن مايو عند الله يلاك حوضا دكان لي بعد هاي دكو بالريور من بارتي بكارنا وحقو جرين بارتي نوبحن باكو يمن قلقاسا تيري كنتال بانكو سينا يا هلو هادا بارتا سو قوض لبا كنتال باتي سينا واتار ريبان هل كنتال باتي سي وقلقا مباهيشتك فايري سينا حقبو كوغو لها وقل دي هادا ربي كفراي فاتيد القربة حقه والمسكين وابن السبيل حبيلا قعنت هذا وعقلي اسنا الله فرمد وبي انا فيسا وحسيسو كقولها اداتا كالقذبتي ويدين نقوتي انت فيسا إلا يعني وحالي يكون معحن المسكين كلك انت فيسا إلا جوان سيادة ونجوان كقاضو لكن ليربو في أموال الناس جوان باتيسا يساقيب إلا ما جوان كن نقوتي بارتبا قوضي بخير وإسلوه يكي مسكين كا غي بارتي أمواب بادي لباتا كتمينو مالي جوان كاكي وإيها يتعفضل ككلاكو قسم هيا لبني جوان لبكا لكودر أفر جوان بين نغوت سنبك اللبات بوعدنا طبعا دي بخير وفري وهي وهكذا إلى يوم القيامة منكي مسلم كا جوان كي كالوك بحماي ومدين جوكتا وحاس إلى شواب وقهري ميسد والوقو نارو وعوي عدالة إسلامك كل قوارة ولا لما خد قاله إلى أن أجلك دونه من كان نبت بعد حداد يلي ويلين الدينك وإنه مثل نغضه وما أتيتم من ربا اللي يربوها في أموالنا فلا يربو عند الله كل كالاكت معك بوت صدقه سواء كعدات سيسي صدقه روسيسي إلى هكتين تيتبن جوان ويات أما تبن جوان أما تدواتا جوان أما تدوى بقول الجوان أما وحن بلوغين بقى لك دقائي إخلاص في حلال لماذا تعد لماذا ذو بحسي إيا حلال لماذا مالك هذا إيا كاد بجبادي شيء إذا تذوق بي وحي بائس بصنايا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وعن بلغي بلغ ذلك يا كل قوات من دبل تقال تعالى إلى وحي وما أتيتم وحاسيسين مسلم ومن زكاة تغد اسكم فيسانا أتريدون كدونيسا اسمين كان جواني لبك ما دونيسي وجه الله إلى وجهه بعد كدونيسا فأولئك كوا وجهك اللي دوندي وحكو بحيي هم يقى المضعف كوا أجري الله بلابطيئة الله معبود حقا الذي ألوه خلقكم أصل إذن أبوري ثم عدو إذن أبوري كقدال فزقكم إذن مصروف حمتي إذن سيئك ثم عدو إذن سيئك كقدال يميتكم وإذن دلدونا عند انتهاء أجالكم عمرينا مركو دمادو ثم مرلبا بعثي النشورة دين لكارو ويحييكم إنسان ورينا يا معبود حقا واكاس وحمرك سؤاله واحد إلى فقره ودان يدب ودان سامن يلي كنا قال تعالى فدوحوا هل من شركائكم إلى واحد وحلو ذا جنيسا أما ملايك النغذي أما بشر النغذي أما قرية النغذي حدية النغذي واحد إلى أغشري يليسا من مكجر يفعل صمينا من ذلكم أبو ردي هنا انتفاعي جريدي نورينتي من شيء حدوثنا فرت وذا سمين كريم مدبعتك سمين كريم أما مد مسكت مكجره الجواب لا مركز ربي كل كرسي نوع ديري سبحانه الله عبلان بدنا وتعالى إبوا كره هذي أما وحبوك كره هذي أن يشركم ألا وحلا ولا جنايا في بلاس وكلام ما فأتسي ذا القربة جوان قفك كو صاحب كل هذا شيء حقه حنين تيسي إيا لقال كيسيسي والمسكين كمسلم كيبن ليلة اللي تانا حق إساسي وابن السبيل جدك إنا كيسي مسافر كصعوت هذا حق إساسي قال مرتي صورو جدك هل قريو قابورك هل قبحيو ذلك قال إذن تلمامي وخير آخر يأدون بكو في عنو أدون كان شرف يقيم كله آخر أجر يطواب يجنى كله خير في عنام بضل الذين ضدك يريدون دونايا وجه الله إلى وجهه سدونايا وولايك كوة وجهك ألا دونايا قد كان حق ولصية هم إياك المفلحون كوة الليبانا وما أعطيتم وحق بحسانه من ربا سيادة خاذنة ليربوا إنه بطلوا بحسي في أموال الناس دسك حوليس أو كل أحبطه فلا يربو ولا كاسان بدن عند الله لا أكتكم بدن أيه أروا ليس عذاب أيه وما أعطيتم وعب حسان وضد سيسان ومن زكاة داخل فانا تريدون أتكد دونيسان وجه الله إلى وجه أتكد دونيسان فأولئك كوا وحي بحيا وجه ألا كدون أيه داخل بحيا حلالا من مال حلال على محتاج سيئي فأولئك كوا هم إياك كلية أي المضعفون كوا أجل الله بلابطايا الله معدودك حقا الذي ألوه خلقكم مركب وهو رئيسي إذن أبوري ثم كد من يحي ممد يفعل صمعين أي من ذلكم أرمها الله إذن شاكي أبوري إيا رزقي إيا دليدي إيا نوريتي أفر شيء من ذلكم أفر تاشي ألا سمعي من شيء هبا يراتي وحنك سمعين كرمجرة مجر سبحانه اللهم زهران بضانا إيا عبلان وتعالى إبوا كرح هذي أما وحاي يشركون لو لا جنا يوم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب ذيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آيات يابلون كل كي إلى أمك أو أبوري أنا أبوري إلي أعبدان حصول نوصو ديري حقامية دين اللو سو دجي اي كو صعدا مركي اللو صعدو استقامية ونا قان لهلو ارك روبا كايمان اي رولكنا عمتا كايمان ايسا افما جوكتا لغو وارك وصدق الله اذ يقول والله استقاموا على طريقة الله اسقيناهم ما انغدقا ولو انهم اقاموا توراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حسمك اللواء يقولك وهذا عيسى قولك أبار إيه جفيل عذر باك الرعاية بالدواسد وكله كلونك دمانايا قولك وحي نقول كففي لك علي إيه مركي ربي لك حري فرتي إيه لك اللعلي لك اللعصمي يفكى لك علي دنبي كبسة ما أقل والبقري مركي إيه بارك دار بحي ما يسو بدر نفل مالك برقة واحد لقيه لا يعافي مالي يا خير مالي فوقك دين ما ياما خير بوس الله جيكاته لما ترين كرام أراضيك بلانك كل خاوحي بني آدم كسامية قفية قلوعة لباتتي كذلتي يا بل إيا برقة فساليسي كل خا الدنيا دون باقة سنة اللبن كل خا مركة قصكا يلبك اوي مادو تاسي واحد ما توس إله ودتك توسا يقفكو دي لغانا دونا يمرك دباتة دار دميان إنا إلانا ربنا ما الظلمين أنك أقفلي يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنت أن لك الله إن لو نغضو قال تعالى فبوحي لها وحام نغضو بلنك كل عي الفساد قصي اللب في البر نوك والبحر بضى بما في سببتي كسبت شقيستي أيدي الناس تدك النفط هذا من الكفر والمعاصي محلو لحظة فسادك أم وغضي ليذيقهم إلى حدثك إنه لنسيه أعلى الذي كيقارك كل ما جزاه كامل قيامه لقوه الأيام لكن الدنيا وحضاء أبارة وحضاء جراء يا إيمانيس حرقا وحضر هذا الدكة وجري جري ما إنجليس قادر كل أختينك بانا لنغضي سدح مع الموت بانا لجرنانا ماذا عصب بانا لبحية بشان رحيات الله أركي حرقا في إنجليس قال لي فحرقا أولا عذر هذا النوغ ما جريني قال عصبي جرنا نقو هرقبسا يعني قال عصبي جرني أما بارفاني جرني أما عيب قودي جرني فحول بان قبان جرني هرقبو حوانا ما جري حوضا فايدا بلقو قبي عبار قوكي مسكعدا شقيسو وحان داد حورتي مسكعدا صوتو فايسو سينينه كاي مادو وخاخا كاتي مادو وللعان كاتي مادو ووحي مسكعدا نعدي كاي مادو عافما هرقب كمالكو كدايا أتكاو في إخنانجي إن دعو في إخنانجي كنت أقول لهم جلدي كل كهاركبك وصخه ساري جلدي يبعثهم علي لكن من صدع بين لبوكايو كدب كول أورانايو إن جلسوا قدع أقول لهم كان عبدالر سنة كان كليا لأركين لأقولين عرضيك بديه وبما كسبوا ليدينا معاصري ما انتصير تطوره جنبيالك اللي قال يا عبدالر من أبهن يا ووغي من يقان الماء جنبيال عصبه هذا لسمين كل قدم بيال كان لغو تطوري يا جهدين تطورين ايا بما كسب ايدي الناس ليذيقهم انو ايبار الازيو بعد الذي في قارك اي عملوا صنعيا ضدكو لعلهم من نانتو ان يرجعون قفك كالنغضان يقول وعاطر هذا رسول صوبانو سيروا ضده وصعدا في الارض لك قديسة فانظروا في ريا كيف سيدي كان هكذا عقبة الذين كوي حريف دنبادو من قبل هرتين هذا كان اكثرهم بدن قروحها مشركين قالوا وعلى بابئيي قلقا قارا ودقاليو وعقالا ايجي ليستي فاغم توسي وجاكا هذيك وجلاك امر لبادو بالدين كتوسي بينك القيم توسا والدين توسا حقين جرا مال كلمة جيرو وإلى كتاب جيسا وأن هذا صراطي مستقيما اهدنا الصراط المستقيم دين توسا وإبقشا ورضي جنة الوقارو وإلى دين تسود الجيم القيم توصا من قبل آياتي يوم مال إمات كيسا كور مال كاسو الله مرد وحنقايا وسن له سنان يومك من الله إبعاد وقصونا يومئذ مال انت يسدعون بدكوا كرجبايا ربا لنقنايا ربا ذي أرك من كفر قفك ألد بيني فعليه كوركيسا وحاها كفره بين انت ألد بيني إشغال الأول حساب تمايا قلدي لبعض وقوكا ومن ضدك أميرا سمايا صالحا محسوبانا فلأنفسهم نففيال قوديبي يمهدون الجنة أقوغلين ليجزي الله إن أبا المريو الذين أخيارك آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فري الصالحات أعمال صوبا من فضله إلى دغم سحقه وكهب المرينيا قلدي لبعض ميا إنه لا يحب الكافرين وحو إلى قال كفر يمن حدوسا وحكوفا وأن أدعي وأن نار يوم إنه لا يحب مجعل الكافرين قال وحق جيدون فهر وحا مغذي الفساد وقسكي اللبكي عذركي يا باركي يا باهدي في البر بنانكي دولكي في البر دولك يا والبحر بدا أي إلا بدي بكم وقتي بما بان أو صبابا أي كسبت شقيزتي أي دين ناسي بدك قعنا يالكي سلام النفس هذا يذيبهم إبائنوا للنسية ددك هذا الذي كي قاركي أي عملوا سميا لعلهم ددكم مدنان دودا إن يرجعون حماها يكتل عبتان كفرية إيه قال لماذا يطاعي إيمان يتوضى قلنا بتان الله نقضهم قلوا حاطر أنا بسوبنا وصيروا ضديه الصعدة في الأرض الملكة قديسة فانظروا دورة كيف صدي كان النقطي عقبة الذين تضحر بدنباتهم من قبل إذن كوري كان أكثرهم بدن كوضوحها مشركين إلاك وغيرك وحلا ولاجية شركك على الدوني مايو فأقم وجهك توسي وجهك أذيك رسولك محمد وما دادونا أذيك وحرير زنتاي للدين الدين كوتوسي القيم توسا من قبل آياتي يوم مالين انت ينمن لا مرد وحرية له مالك وسنسغنا من الله إبوين عقي يومئذ مالين أيتماد مالين قياما يصدعون الدسك كردن بالمايا ولا كرجبا يايو لبا لن نقون ايا لبا لن نقون وعود من قيتي كوبادو كفار الدسك بيني حق فعليه كركي سواحا كفره وبالو كفره بيني تألو بيني باسخي بلدي عذابك كبشا إساق كركي سيحان ايا إدلا وذاقي ميزو قيتي لبادنا ومن تدعمل سميي صالحا عمل صوبا فلأنفسهم إياك النففي الكوضي ينهدون الجنة أقوغلين ليجزي إبين وأبا المريو الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل بشي الصالحات أعمال صوبا من فضله الذي يغيس حقه وكافى المريو إنه إبا لا يحب مجعل الكافرين لذلك قالوا بحق الديدي الله مجعل وعلى الله تسورة ومك الأدلة توحيدية أدلة توحيدك إله أوديس كتسنا إسارة قال تعالى فبوحو يري ومن آياته على مؤمن كواهوي إعلى قدرة إسا كتسنا وحاكملة أن يرسل إبئين ودلو الرياح الدبيلو مبشرات إياه ودلك فرح قلنا إياه هو من علامات المطر دبيلة تدخل أركان فوبيها ويزدان إياه لنا ودبا وليذيقكم إلى إنو إذن ألانسيو من رحمته عريسي سبرك هذا الروبك ولتجري الفلك مراكب تأين يقول قوسو بأمره خد أمرك ولتبتغوا إن الضبا ذي الدربتان من فضله إلى ديغديسي إن الدربتانه سفريو تجاريو بار إن تبكوا رادسان ولعلكم من نانتين إن تكذبا تشكروا إلى أسائد كل نحيي أتكم مهدسان ولقد وحدوا أرسلنا إنا نذيرنا من قبلك أذيك رسولك محمد أورسا رسولا رسول يالبان نذيرنا إلى قومهم خيره كدشين بان نذيرنا فجاؤوهم خصوص شراره وحيولي مدن بالبينات حجوي عد عد فانتقمنا أرقذنا من الذين وحى أجرموا دنبيا وينيشتي فبك أرقذنا وحاغنا يبولي وكان وحى هذا حقا قر أدوعى هذا علينا أنك إبا كلك أنك نقول حقا نصر المؤمنين ألا ينتر ما يجرى هذا وقرقار دودا حديوني يا أخي رب الله وقرقاره ثاني إبا إبا حق طاي إسرائيس كل لازمية إن الحكومة واجبين ومن آياته من حججه دالة على قدرة على البعث والجزاء إلى إن وحو البكرة تناو دليلا ومن آياته على موينك وووي الرب قدرة إيسا كتوسين وحاكملة أن يرسل إبا إنو ديرو الرياح الدبايلو سمد إنتي أو دولة دبايشو يا رب كيماني في سورة الحجر وحين قصو مرني مركي رب رب كنوت المامايي وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازني إذن كو السورة ما إذن كشب إله بعد دبايلة كبيرين نلقى سمدي بي أو دولي فوق كيبا داي كلك وعلام ووين وكتوسين إيسا فببعثي جزي قيامه إنو سمح بكواهين ومن آياته أدلة الله قدريسة كتوس وحاكمدة أن يرسل إبا إنو ديرو الرياح الضوي مبشرات يقول ضوينه بشارين أيام إيا وليذيقكم صوبك الله ديري والرب باي ضوينه قد أذابوا الأيام وليذيقكم ألا إنو إذن لنسيه من رحمته عريس دي سقارك ولتجي الفلك مراكبت إن يقول قصر بأمره خبي أمرك ولتبتغوا الضبادة من الرأسة من فضله داغضاء اللبط يا بحر أريد الإذن لك الرزقك إن أذنك الجرزة ولعلكم مدنان تينا إن تشكروا إلهكم عديسا ولقد وعدب أرسلنا إن نديرني من قبلك أذيك هرتا وعن ديرني رسولا فصل يالبان نديره نوح بان ديرني هود بان ديرني صالح بان ديرني إبراهيم بان ديرني لوط بان ديرني سعيد بان ديرني موسى عيسى زكريا يحيى سليمان يا داود عليهم الصلاة والسلام وحانوا ديرنا إلى قومهم خاهي خلشان فجاءوا الرسوش إليه مادين هم غاري وحي إليه مادين بالبينات معجزين عد قرئي كتابي وعي فكذبوهم غاري الرسوش البانية إلى وحير فانتقمنا طبال الأرقذاني من الذين كيبان كأرقذاني أجرموا الدنبية وأوينيستي وكان نصر المؤمنين مؤمنين تأوكر قارد هذا وحو النغضي حقا قرصقا علينا أنك يباكر كأنك قصقا الله الذي يرسل الرياح هذا الذي وأوينيد آي أدلة توحيدك سعوتا قال تعالى فبوحو يرى الله معبود حق وحاء الذي الله يرسل ترى الرياح دبيله مدرا فتصير دبيش وحيك عيسى سحابا ضرور فيبسطه إما الضرور كيف أفذي في سماء هوانا كيف أصدب أفذي ويشاو إساق الله دونه أما أنتو إسكتوا القبطو يقال نغضا أما حيثيون جلجلا بين نغطا أما صحاب خفيفة إلك قرية نغطا أما تلتل سيدو إساو الربو أيو سمايا الضرورة ويجعلهم وحو ضرورة أمارك خارخوت كيالا كسفا حيثيون إنين كابانو عطالو إنتان لأيو حيثيون بيلا أن سيسرين منك لبحثنا وقلك قبل قبل خوفك على يمين فسرى وحضر كيسا الودق لنعى إنه يخرج بعايه من خلاله خلال السحاب ضرورة لحظة هذا مالك الروبك هذه أوسا كود أي كلك كود أي كل مدى يكرتين لكن هذا حقا كود أي وكاد روسيا لنعى ضرورة كدح بعايه قلك نطرقي وصا إسوا هذا كيسا ماذا فترى الوضغة الذي عبادرك يخرج إن العبايا من خلاله خلال الصحاب ضرورة لحظة هذا أيوك بعايا فإن أقورته أصاب إبا كريدو به الروبك من دب كريدو يشاو إبا ودونه ومن عباده ألا أدوم ديسة كمير ناشي الروبك اللوتو سيسكو لعي إلا أقورته الروبك لعي هم دب يستبشروا من آدم الكرية دماء شنبراها يا حولها يا عدوتك لغا الله بيشور ينايا يوم وليد عقيمة بالحين والنتيجة لفريد اللقارين مركا إركا الدو ملك حريب بسو ملكو يدقو قبوبو ورابو إركونا قبوبو مركا سابر دودن يبودبو رب الله بايا إذا قرطا هم أمكي أولا يستبشرون وانت بلدك أيام فرح درت انتان روبك إيمان سيدان لها وإن كانوا أضومدوا وحيهايا من قبل أن ينزل إن كان لدى الجن عليهم كركو دروبك لقود الجن من قبله قبل النزول تجد دروبك أود لكي كهر لمبلسينك وبوسطي ليحمد إيا يدونك قلت على ترقى يقرد على اللادي إلى وحو النعي والله باب إنا يلموذي ساس الله كركو سهر ربي هذه مقارنة سنة فوبك إنتو سدين سن الله يا ملكو دائبة سيدي للنغضي نيدي مرالكي ومسكح دي مانكي وابسمي بدنو دي فرح لالك قلي كل كاسا ربي يري سبحانه بحي ووحب تبيعه ربي عرور سيبا وحبك وقوترسل بحي بحي روك نحبه ليسا بيها نحب التلخصان ليسا فانظر لو إلى آثار رحمة الله إلى أن عريفتي سيخات كذا وروك هدو داي خاتكو أبوري أرك كيف صدقه يحيي إبون وليه الأرض الملكي بنت أباروبي صدح مالمو انتان لقاري دوك إيا عالمية برواقة بأيسا ملكي واقر صومي وروحي يا ولدي أركي دنبانا على ما بحي ومحرى بحي بدر ما بحي وأحوال ما بحي كيف سيدو في أبو نوري على الضلولك بعد موتها أبهر أريد ذلك كذا قلوا كنوا أبهر أيام قارية إن ذلك مركة الدين في لدن لوان هذا تاتهقني ملكو صلي أبار يو عدك الدولو وذا كل قيق بحايو ما انت نصيدا ما دات عيني كل كاوحي اللي انتي صورنا ولا انتو ذا الله صيدا يلعبكما حدا بلغو السيادة الجوغا بلغو تصي إله صيدا قلك إيالي وحو لما يهر أول انتي صورنا ولا انتي ألكما إن ذلك الرنكاس إله صيدا إيالي لمحي الموتى كوهد انتي ألن ولينا يوه وهو ألن على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرف قدير خبي أوضو وحكاري منكر أو بنجرين كرا أن لا أرك ولا ينرسم كل كمركي صوب كي جاي بلخينا وراضي باره إلا أبوري أي أفسما إمن كرت أفسما أويا يا إمن كرتو أنت على أنت يا داق يا باري كل عضو يا بارتي عقارنا أنت جوجو عضو يا أسفر نقوم دونتا تامر كي العذار ولا ينرسلنا حدان الدراء يضيري خيحا ضبيل خيح يريحا وخل الأجو فارسلنا عليه من ريح العقيد خيح وضبي سروبك الرحضة ثيغة جمع وقعب بها الريح أما مدنا فلا خيح ما الليل ومركي قلبا لهلاقا يريحا فارسلنا عليه من ريح العقيد تنو ولا يرسلنا الريح وعذاب كل عاية النقى وقلك قللين هي ولين أرسلنا هدان الدرن في حمدبي العذاب أو فرأوه أي ذاتك وحي صوب حيدوكي إيا باري إيا بيلي دي أركاب مصفرا إيا ذا أول وي عقار نايده أساتي أسفر نقوتي لظلوا وحيهان أيان من بعده أرنتا قولك أركان كالكذا يكفرونك وقالوا به وصبر ما يانا باريه بأن لك الرغي أفان لك دجي لا بي عناني أتساكشك بلا بي وكاسا ربي سبحانه فإنك هذه رسولك لا تصنع مما غشين كرتي الموتى واحد انتي وقال هذا واحد انتو كلوي قلك اللبضو أكما انتفاعا ميدنا وحكر له غشي أكما انتفاع قال أكما انتفاع حسا اللبضو لك المسا وكاسا اللي يسكوش بهاي إن فإنك هذه لا تصنع مما غشين كرتي الموتى كالموتى كوا واحد انتي لم يتقالوا ومن كي قال هاي إسلامي أو من كان ميتا فأحييناه بربي ولا تصنع من مقاسين كرتب الصم لقول الدعاء يرمض من مقاسين كرتب إذا قرت أي ولو جيت سدان لقول يلق هدو كوكوسو جيدا وكادر وصناده وهدو سنياري كعمها ببين إيسا لكن قول الدو قداتك كرسية بسو انت هدو كوجي وحمض لمأي إلى ولو حتى إلى قول يا الجسدان مدبري إلى قول نبرك الضباي وما أنت ما يأتي بحاد الأمي إن دريال هنون كلامتي عن ضلالتي ما إليك السقنين حق هذا كما هنون كرتي قلت يا هنونك يا وعدك يا واند يا وحشاك ما ينفع مؤمنك إن تسمع ما تسمع وحما ما غشين كرتي إلا من قف ما هاني يؤمن الرمينا بآياتنا آيات كنك الرمينا وفهم كوا آيات كرمي يبا مسلمونه كان سمايو الله وحن عبد الحق الذي الله يرسل ترى الرياح دبيلها الروبك وفتثير طبيش وحيك عيسى صعابا ضرور فيبسط تبوى في دياه صعابك ضرور تبو في السماء اركي عودك في ديا سلو في ديا كيف سيدي ويشاو عبدونه ويجعله محوه بكيلا ويجعله وحكي على صحابك كسفا قبله حيريوت باليلة فتراه على كيسة الوضغة إمعى إنه يخرج كصوبحايو من خلاله ضروره نحوه كصوبحايو فإذا قرته أصاب إبا كرده به دمعي من ضد كرده ويشاو إبا دونه من عباده أدوما دي سكملة إذا قرته لبع كرده هم ضدك يستبشروا وفرحايان وإنه شأنية كانوا دخوا عيايا من قبل أن ينزل انت أن لدى الجن هرتاد عليهم كل كذا المطر أن روبك اللقود الجن من قبله قبل المطر روبك الدجين تيسي هرتاد وعيايا فمبلسين كوخيرك قصونيهم فانظر لو إلى آثار رحمة الله إلى آثار قلك لو إلى آثار رحمة الله لأن عريستي شغلت كذلك في غنامت فرحي أملك إيا النية في غنية إيا يديش أبورتي آثار رحمة الله كيف صدو يحيى لو نولي الأرض للك بعد موتها أبا ربيد هذا كذاش هذا من ذلك الله صدى يالي أمحي الموتى فتكيل انت وهو نورين ايا وهو ابنى على كل شيء وعلى اركال لما انت دوسي قدير خد اوضا وحكوها لمنكرة جريون ولئن ارسلنا عداسا دره فرحا طبيل عذابا وفرأوه طبيش اي كبت وحي صوبح داغا وفرأوه تبت اركان وحي صوبح نبات في الالة في بارية دوقي انو يهي مصفرا كمدر في سيس بدلي وحضو عقارها وحو نغضي عقار نما انتو كتاقي بو عسان قدود كجيران نغضي لا والو تدخو حيانا ايان من بعده كل بعد الاسفرار نبات في اللغو نولان لها قورتو اسبدلي دبي عدم كل عدي وعوسك يدو قيجي ردي يكفرون كوا كفرية وحسك عقلا فإنك هذيك أيها الرسول الكريم لا تسمعوا وما قشين كرتب الموتى كالموتى واحد انت وعلم اذا قالا بختوي وحبا ما قشين كلميسي ولا تسمعوا منا ما قشين كرتب الصم لقوليال الدعاء يرمى ما قشين كرتب اذا قرت اي ولو لقوليال كجيستان مدبري يقو نبارك بلاريي وما انت هذه المتهي بحاد الامي ان دوليال مدهنونينك عن ضلالتين هذه النماذج هذا حق هذا كما هنونين كرتي إن تسمعوا ما تسمعوا من مغشين كرتي إلا من أيهم بالوح مغشين كرتا يؤمنوا الرمين أي بآياتنا أيا كانك الرمين أي وفهم كوا آيات كالرمي أيضا مسلمون ألوه قانسان أي وأمرا ونهيا وهي بفرين مالمرين أي وهي ألك الرئيك فبان أي والله أعلم.